الدرس الثامن عشر. هلا مش هلا الصفحة الصفحة شعر في المطبوع 520 شحال 20 18 19 20 ومن الناس من ينقل هذا وفي الناس من قال ولوده الثاني هذا في استحيته وهذا الحرف من زيادته على ابن يعيش لا لا المقصود الكلام على الكلمة على الحرف هذا لم يذكرها ابن يعيش ولا لا هي من زيادته أظن بني أذكر بني تصرف هذا الفعل هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذا الدرس 18 ولا لا من دروس القراءة في شرح الثمانيني رحمه الله في التصريف ولعله آخر مجلس إن شاء الله تبارك وتعالى ولم نوفيه حقه كسلت ولم أنشط في تتبعه بعد نشاطي في التتبع شرح ابن يعيش أصابني بعض الفتور في علم التصريف فما كنت أود أن أخدمه بما يليق به لكن قدر الله وما شاء فعل لعلنا فيما نستقبل من أيام نرجع إليه فنلحق به بعض ما يحتاج إليه لأن عملنا كان على كتاب ابن يعيش فكنا نتتبعه على الوجه الكلمة الواحدة ربما تتبعناها من عشرات المصادر والمراجع لكن أنا في الحقيقة كسلت ولم أنشط لي بعد ثم مخطوطتي في التصريف ليست معي عند بلال ولا هو يقوم عليها فما استطعت أن أرجع إليها فيها ما فرق وزع في كتب التصريف فقدر الله ليس معي كتبي كما يقولون هذا من سدنا يستوحش الله المستعان قلت هذا كتاب نفيس وهو عال ولكنه فيه شيء من الطول ماذا هو كتاب تعليم والمثال الواحد يعيده المرة والمرتين والثلاث من باب تأصيل المسألة وترسيخ الأحكام وقد تجمع بكلمة مثلا يمثل للأول والثاني والثالث مجموعة ثم يذكر ما فيها من أعمال فيها نقل وإعلال مثلا فهو يذكرها مع الفعل الأول أو الكلمة الأولى ومع الثانية ومع الثالثة وربما ذكر مثالا رابعا وهكذا ففي شيء منه أطول هو كتاب تعليمي لكنه كتاب عزيز نفيس نعم يحتاج إلى شيء من الترتيب نعم المهم قلت محاسنه زادت كثيرا على بعض ما يؤخذ عليه هو عبارته رفيعة جدا عبارة المصنف عالية في مبين يقرأه حتى المعاصر ممن لم يتمرس في علم التصريف فيفهمه على الوجه لظهور معناها وبيانها رحمه الله هذا ما تجود به العراق ما حال نسختي يا بلال؟ بالك يسيل عليها اللاتاي، فقد كتبت بالقلم ولم تكتب بالذهب. لا تكن كالأوزاعي رحمه الله، لما ضاع منه كتاب، أظن كتاب يحيى بن أبي كثير أو كتاب الزهري، مهم ضاع منه أظن كتاب الزهري، كتاب عن الزهري، فضاع منه الكتاب أو شيء من احترق، المهم فقيل له هو منسوخ عند فلان، بعض تلاميذه نسخ الكتاب، فقال نحدث به على ما حفظنا، وأباني يأخذ النسخة منها، فوقعت له بعض الأوهام، وقد تكلم في روايته عن الزهري رحمه الله، ونعده كثير من الأئمة من أصحابه، إلا أن الإمام أحمد وغيره تكلموا في بعض رواياته عن الزهري رحمة الله عليه. ولو رجع إلى كتاب تلميذه لكان أمثل، لاستعان بحفظه وبالنسخة التي معه. المهم هو أدرى. نعم. ما ندري حال النسخة، لعلها تكون قويمة، ما أدرك، لعلها تلك النسخة مضبوطة ومتقنة فيكون أمكان لحفظه، لكن ما شاء الله عز وجل لا راد له. ذكر الثمانين رحمه الله تعالى وجهدي في استحاء، قال الوجه الثاني في استحيت أن يكون الأصل فيه استحييت، فاستثقل الجمع بين يائين فنقل فتحة الياء الأولى إلى الحاء، فانفتحت الحاء وسكنت الياء، ثم قلب من الياء ألفا وبعدها ياء ساكنة، فسقطت الألف لالتقاء السكنين. هذا هو القياس. لكن لماذا قلب الألف الياء ألفا؟ ما وجه قلبها؟ تحركها لانفتاح ما قوى تحركها في الأصل، وهذا هذا ولا لا، كما ذكرنا ذلك مرارا، أو أتبعت كما يقول هو، ثم أتبعت الفتحة كما ينبه عليه، فصار استحيت بعد ما نقل استحي ساكنة. لا عندنا يا عم، لماذا استحييت ثم صار استحى؟ قال فاستثقل الجمع بين يائين، فنقل فتحة الياء الأولى إلى الحاء فانفتحت الحاء وسكنت الياء، فصار استحييت استحى قبل أن يحذف. قال ثم قلب من الياء ألفا، قبل ما يحذف قال وبعدها ياء ساكنة لا تسكنت لأجل اتصالها بتاء الضمير. واضح لا استحيي، هذه الياء ساكنة سكنت لاتصال بضمير الرفع، وقبلها ياء مفتوحة، نقل حركة الفتحة إلى الحاء فانفتحت الحاء واجتمع ساكنة الياء ساكنة التي نقلت حركتها إلى الحاء والياء الساكنة لأجل الضمير، فقلب من الياء الساكنة التي نقلت فتحتها ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها في الحال، فصار استحيت، فاجتمع ساكنة الألف والياء فحذف الألف فقال استحيت. هي متحركة أصلا، لكن نقلناها إلى ما قبلها، نقلنا حركة، هي محركة ننقل حركة لنحركها، يقبل عنها، هي متحركة تطلب لها الحركة لو كانت ساكنة، هي أصلا متحركة. البحث ليس في استحيت، لو قلنا استحى ولم يستحي مثلا، لم يستحي اللغة التميمة أو استحى بالتخفيف، فهذا هو ننقل فتحة الياء استحيا، ننقل فتحة إلى الحاء، وهذه الياء ساكنه يدل على هي ساكنه الالف الاخر ساكنه اتصلت بالضمير او لم تتصل لكن لما قال استحي ظهر سكونها هي لا ينقل الحركة الثانية لا ينقل منها شيء لأنها ساكنة أصلا متى إذا التقى ساكنا حركنا الأول نعم. هي أصلا قلنا محركة لماذا نطلب لها لماذا نحتاج إلى أن نقلبها أن يكون ثم نحذفها لما نقلنا فتحتها صارت ساكنة ثم نحذفها دون أن نعمل عمل هو قلبها ألف مراعاة لتحركها في الأصل وتفوق ثم قبلها الآن ثم عرفها ثم يجتمع إبان ذلك ساكنان المهم هذا عملهم من جهة أن تقلب كما يقلب غيرها لأن إذا نقل الحرف نقلت حركة الحرف إلى الصحيح الساكن قبله لا بد أن يتبع بقلبه هو أن يعلى هو فجرى على ماذا على الأصل الذي فيه إعلال الحرف بعد نقل حركته فإذا أعلى انقلب ألفا فإذا انقلب ألفا اجتمع ألف وياء كلاهما ساكن فحذفت الألف فصار استحيت قالوا في الناس قال هذا هو القياس لأن الياء التي قبلها فتحة لا تسقط لالتقاء الساكنة يعني مثل نظير هذا أنها لا تسقط قالوا في الناس من قال تسقط الياء لالتقاء الساكنين وإن كان قبلها فتحة وقد فعلوا في الصحيح مثل هذا قالوا نسست وضللت هذا هو الأصل وفي الناس من ينقل يسكن الميم والضاء يسكن نعم. بلا واو كان المرة الماضية كان أصحابنا قرأوها ويسكن فلما رجعت أعدت المقابلة من الأول وجدت ومن الناس من ينقل يسكن الميم محلو لكن أنا هنا من ينقل ما معنى النقل قال يسكن الميم يسكن الميم والضاء وينقل إليهما حركة السين والضاء هذا معنى يسكن الميم والضاء وينقل إليهما حركة السين واللام فتنكسر الميم والضاء ويسكن ما بعدهما ويسقطه لسكونه وسكون ما بعده فيقول مست وظلت فوزن الكلمة في الصفحة في الناس من يقول أسقط أسقط أسقط كسرة السين واللام فلما سكنتا أسقطهما فلما سكنتا أسقطهما لسكونهما وسكون ما بعدهما فقال مست وظلت وزن الكلمة فل إذن عندنا مذهب في الفتح والكسر قد مضى في كلام ابن مالك ظلت وظلت قلت الخلاف هل هذا يقاس أو لا يقاس ملا قلنا هو محفوظ في هذه الأحرف مس وظل وأحس وعلى المذهب الأول أنشدوا أحسن به فهن إليه شوس وأصله أحسسنا فنقل حركة السين إلى ما قبلها ثم أسقطها لالتقاء الساكنين فوزنها أفلنا وعلى هذا قالوا أحست فوزنه أفلت فوزنه أفلت وأصله أحسست فنقل حركة السين إلى ما قبلها ثم أسقطها لالتقاء الساكنين ومن قال حسينا حسن به حسين به ومن قال حسينا فإنه قلب من السين الثانية ياء فرارا من اجتماع الاثنين وليتقوم وليتقوم من قال حسينا هكذا نعم حسين حسن به فهم إليه شوس حسين به ليس رباعيا حس لكن حس فيه لغتان اللغة العالية أحس وفي حس هذه لكن هذه لا تكون من لا ليس من هذه الأخرى هذه أحس نفسها من الإحساس والشعور هذه فيها حس لكن العالية هي أحس لكن حسينة هذه ليست من أحس من حس أصل حاسسنا به ليس من أحس ضرورة فإنه قلب من السين الثانية ياء هذه أصل حاسسة حاسسنا فرارا من اجتماع المثلين وليتقوم موزن في البيت لكن بعد أن كان من لا هذه حسين هذه في البيت نفسه رواية في البيت لذلك قلت أنا حسين به فهنا يليش. وإذا كانت عين قالوا هي رواية ثعلب. وإذا كانت عين الكلمة ولامها معتلتين وجب. وإذا كان أعد. وإذا كانت عين الكلمة ولامها معتلين وجب أن تعلم. معتلين. وجب أن تعلم اللام لأنها موضع الإعلان وتصحح العين لبعدها من الطرف كما قالوا عييت وحييت. عندنا عييت. جاء تكسر عييت. وحييت ويعيا ويحيا. أجروا مجرى عريت. انتبه ماذا قلت؟ أجروا مجرى؟ عريت وغبيت وشقيت. عريت عريا. وغبيت لكن لم يذكر ذلك. أجروا مجرى عريت وغبيت وشقيت. عنده قال في المخطوط عييت ولعل الصواب غبيت. جاء بي على الوجه. جاء بي على الوجه. وشقيت فصحح العين كما صحح القاف لشقيت من في في كما صحح القاف من شقيت من والباء من غبي. وقد شذ منه الحريفات وقد شذت منه الحريفات أعلوا منها العين وصحح اللام. قالوا في الفعل استحيت على مذهب من قال قالوا في الفعل استحيت بياء واحدة. نعم وقد شذ على مذهب من صحت استحيت على مذهب من قال في ماضيه استحايا فأعل العين وصحح اللام استحايا هكذا هنا. وقالوا في الأسماء راية والأصل راوية لم يمدد الله لم يمدد الله. لماذا جعل أووية؟ لأنها أكثر أو لأنه لا ماذا الإسترايا يا؟ وأصله رواية وقالوا وأصلها رواية وقالوا ثاية وقالوا ثاية ثاية الغنم والأصل وأصله وأصلها ثواية وقالوا غاية وأصلها غاية فقلبوا العين ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقد جمعنا هذه الأحرف لا لا غاية ثاية وآية وهي أشارها سيكون نمس ثاية غاية عين طاية. وكان القياس أن يصحح العين ويعل اللام فيقول غايات يقول فيقولون واحد فيقول بالواو دون بلا نون. نعم مش واحد جماعة. أن يصحح العين ويعل اللام فيقول غايات وروات وثوات. وزنها وزنها بوانه فعلة. وأما آية فقال قوم وذهب إلى أنها فعلة ابتداء. قلت وفيه خلاف مشهور لا لا ذكروا فيه ستة أقوال في آية. وأما آية فقال قوم أصلها آية فعلة فقال ابن العيم ألفا في تحركها وانفتاح ما قبلها وصحح اللام. وكان القياس أن يقولوا آيات فيعل اللام ويصحح العين. وقد قالوا آيات في غير هذه ولا لا؟ آيات الشمس سقطوا آيات الشمس. وقال قوم وزن إيات نعم إيات الشمس إلا لفاته سقطوا إيات الشمس نعم إيات. وقال قوم وزنها آية على وزن فعلة إلا أنه كره التضعيف فقاله من العلم ألفا على وزن قياس فقالوا آية كما قالوا ألفا قلبا على غير قياس فقلبوا من العين ألفا قلبا على غير قياس فقالوا آية كما قالوا في طيء طائي لأن القياس لأن نعم لأن القياس عندنا وكان القياس عندنا لأن صحيح لأن القياس أن لا تقلب الياء الساكنة ألفا. وقال الكسائي أصلها آية على وزن فاعلة فلما كثر الاستعمال أسقط الياء الأخيرة تخفيف الوزن والساعة فاعلة. هذه دعوة ولا لا؟ وذهب بعضهم إلى أن وزنها آيية، وهذا الوجه لا اعتراض عليه. آيية تحركت اليوم، هذا الوجه ليس فيه شيء، وهو قول الأزهري من المتأخرين، قال ولا اعتراض عليه، ما يعترض على الأقوال التي قبل هذا لا وجه لها في هذا الوجه. نعم. قال وإذا كان الفعل الماضي على ثلاثة أحرف وكانت عينه معتلة وكانت ألفا قد انقلبت على ياء أو واو، لم يخلو أن يكون على وزن فعل الفاعل الفاعل فاعل فعل هو الأول، فعل فعل هو الأول، أن يكون على كشف وزني، لم يخلو أن يكون على فعل أو فعل أو فعل، فإن كان على فعل جاز أن يكون على عدل، فإن كان على فإن كان على فعل جاز أن يكون متعديا إلى مفعول وأن لا يكون متعديا، وإن كان على فعل جاز أن يكون متعديا إلى مفعول وأن لا يكون متعديا إلى مفعول آخر أيضا. نعم. وإن كان على فعل لم يجب أن يكون متعديا، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول كرمته أن تقول كرمته، هذا سبحان الله، هذا حق هذا الحكم أن يقدمه، ثم ذكر الأفعال لأن هذا الحكم يشترك فيه المعتل وغيره، لماذا خصه بالمعتل؟ وكذلك فعل صاحب تكلم عن الصحيح وداره قال المعتل وعده فكيف كذا متعديا ولازما، لكن ذكر في الصحيح التعدي واللزوم وذكره في المعتل، لكن هذا خصه بهذا النوع. قال فأما قال الذي هو ضد قصر فأصله طول على وزن قصر، هذا تكرار ولا لا مضى، فلا يجوز أن يتعدى، لا يجوز أن تقول قلته كما لا تقول قصرته، فلما تحركت الواو في طول وقبلها فتحة انقلبت ألفا، فإذا اتصلت الواو بالضمائر التي توجب سكونها قالوا طولت وأسقطوا فتحة الطاء، فلما سكنت نقلوا إليها ضمة الواو فانضمت الطاء وسكنت الواو وبعدها حرف ساكنة، وسقطت الواو لسقاء الساكنين وبقيت الضمة في الطاء تدل عليها لأنها منها مثيلة وزن الكلمة كلها. وقالوا في المستقبل يقول وأصله يقول، فنقلوا ضمة الواو إلى الطاء فصار يقول ليعلم المستقبل الماضي ليعلم المستقبل كما أعل الماضي ليجري الفعل على وتيرة واحدة. فأما قولهم قاولني فقلته فهذا محول من قول قلته، فهذا محول من قول إلى قول، ولو لم يكن أصله قول لم يتعدى إلى مفعول، ألا ترى إلى قول الشاعر، ألا ترى إلى قول الشاعر إلى إن الفرزدق صخرة عادية قالت فليس تنالها الأوعاد، صخرة عادية ولا ملمومة عادية. سبق البيت هذا في اللامية، قالت فليس تنالها الأوعاد، الأوعاد منصوبة بطالة أصله طولت لأن فعل مما يتعدى، سلامة. فلما تحركت الواو وقبلها فتحة انقلبت ألفا، فإذا اتصلت الله بالضمير الذي يوجب سكونها حول القول إلى طولت فأسقطوا فتحة الطاء ونقلوا إليها ضمة الواو ثم الطاء وسكنت الواو ثم سقطت لسكونها وسكون ما بعدها وبقيت الضمة في الطاء تدل عليها. هذا معتل من محول إليه لأنه كان فعل تحويله إلى فعلت ثم أعيد، وقلت الذي هو ضد قصرت وإلا من فعل من فعلت لأنه لم يكن له فعلت ثم تحويله إلى فعلت، هذا على الخلاف الذي نعم. فأما فعل فقد تكون ألفه من ياء ومن واو، فمثال ياء باع أصله بيع، فتحركت الياء وقبلها فتحة فقلبت ألف فقلت باع فقلت هنا سكت فقلت باع هذه سقط، ومثال الواو صار أصله صار بعد عندنا فإذا أسندوا إلى هذه كل سقطة، ومثال الواو صار أصله صوغ فتحركت الواو وقبلها فتحة فانقلبت ألفا وأصل قام قام ومثال الواو أيوة فانقلبت ألف. ومثال الواو صار أصله صار فتحركة الواو وقبلها فتحة فانقلبت ألف. وأصله قام قوم فتحركت الواو وفتح ما قبلها فانقلبت ألف. وأصله قام قوم فتحركت الواو وفتح ما قبلها فانقلبت ألف. فإذا أسندوا هذه الأفعال إلى ضمير فاعل يوجب سكون لامها حولوا فعلت من ذوات الياء إلى فعلت، فحولوا بيعت إلى بيعت، وحولوا ذوات الواو من فعلت إلى فعلت، فحولوا صورت إلى صورت، وقومت إلى قومت، ثم أسقطوا فتحة الباء من بيعت، ونقلوا إليها كسرة الياء التي بعدها في كسرة الباء وسكنة الياء، ثم سقطت الياء لسكينها وسكين ما بعدها وبقية كسرة الباء تدل عليها لأنها منها مثلة. وهذا معتل من محول، فهذا معتل من محول إليه، وإنما فعلوا هذا ليدلوا بالكسرة على الياء الساقطة. والذي يدلك على والذي والذي يدلك على أن أصله فعلت مجيء مستقبله على يفعل نحو يبيع، أصله يبيع فنقلوا كسرة الياء إلى الباء فقالوا يبيع. فقالوا يبيع. ولو كان الماضي فاعلا من غير محول إليه محول إليه لكان المستقبل يفعل لكان بالله نحو ركب يركب وكنت تقول يباع كنت تقول يباع. فأما صوت فأصله صورت حولت إلى صوت صورت ثم أسقطت فتحة الصاد ونقلت إليها ضمة الواو وسقطت الواو بسكونها وسكون ما بعدها وبقيت الضمة في الصاد تدل عليها. يدلك على أن أصله صورت حول إلى صورت حول تعديه إلى مفعول إذا قلت صوت الخاتمة. ولو كان أصله فعلت لم يتعد. وقالوا في المستقبل يصوغ وأصله يصوغ فنقلوا ضمة الواو إلى الصاد فصار يصوغ. فقلت أصله قومت حولت إلى قومت حولت ثم أسقطوا فتحة القاف ونقلوا إليها ضمة الواو وسقطت الواو لسكونها وسكون ما بعدها فقالوا قمت. ودلت الضمة في القاف على الواو فقالوا في المستقبل يقوم والأصل يقوم فنقلوا ضمة الواو إلى القاف نقل فنقلوا ضمة الواو إلى القاف إلى القاف فصار يقوم ثم أعلوا المستقبل لإعلان الماضي ثم أعلوا كاش كان وأعل المستقبل نقل أعل العبارة فنقلوا ضمة الواو إلى القاف فصار يقوم أعل المستقبل لإعلان الماضي لإعلان حتى يجري الفعل على وتيرة واحدة فلا يختلف فإذا قال المملوك أعل المستقبل لإعلان الماضي فإذا قال المملوك بعت الثوب فالتاء في موضع رفع لأنها فاعلة. فإن قال بعت ولم يرفع شيئا جاز أن تكون التاء فاعلة وقد حدث المفعول وأصله بيعت فعود إلى بيعت ثم سكنت الباء أعد جاز أن تكون التاء فاعلة وقد حدث المفعول وأصله بيعت فحول إلى بيعت ثم سكنت الباء ونقلت إليها كسرة الياء فقالوا بيعت. ويجوز أن تكون التاء في موضع رفع لكونها اسم ما لم يسمى فاعلا أي بيعت إذا قال بيعت احتمل معنى أنه هو الذي بيع إنه لم يذكر واضح يعرف ويحتمل أنه هو الذي باع ولم يذكر ما باع أطلق قال بيعت أي باع شيئا. قال فإن كان على لغة من قال قولا قال بعت والأصل فيه بيعت وذكرنا أنه إذا احتل التبس الأمر انتقلوا من الكسر الشكل وضع إلى الضم هذا الذي يزيل لبس إذا قال بعت انتهى الأمر معنى أنه بيع وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع وما لباع ثمة الشاطبية عن نفعل الكثير قال من أبو سيدوي أن العرب لا تبالي نفسة مثل هذا ولا يعرف سابق لابن مالك في اشتراطه النفسة هذا يترى ثم يجب أن نعم فكره قال إذا كان ذاك من أجل اللبس يرتكب فيه التغيير فهذا النبي الأول ستأتي العبارة وإن ذكروا في عندنا هنا وإن بشكل خفيف على شنو وما لباق دعوه فإن كان على لغة من قال قولا قال بعت والأصل فيه بيعت فأسقطت كسرة الياء فسكنت وقبلها ضمة فانقلبت واو ثم سقطت بسكونها وسكون ما بعدها وهذه لغة قليلة فأسقطت كسرة الياء والأصل فيه بويعته هذا لا كسر فتحها لكن بسقط في ضبطها كل حال ها هنا لم يجري على المذهب الواحد طرف من المذهب المسلم وطرف من المذهب قال وإن كان على لغة من قال قيل فالأصل فيه بويعت فسكن الباء ونقل إليها كسرة الياء فسكنت الياء فسقط في سكونها وسكونها بعدها هكذا ذلك فسكنت في سكونها فسكنت الياء فسقطت فسقطت لا ثم سقطت في سكونها وسكونها بعدها وإذا كانوا قد أشاروا إلى الضم في قيل وهو غير ملتبس فالإشارة هكذا ملتبس بالتاء وإذا كانوا قد أشاروا إلى الضم في قيل وهو غير ملتبس فالإشارة هنا إلى الضم ألزم فيقولون بعت ليفرقوا بين كون التاء فتحة بعت اكتب يمكن أن تكتب تجعل عليها دائرة من زملاء أنا فكري ماذا فعل كسرت يفرق بين كون التاء فاعلة وكونها اسما ما لم يسمى فاعله وقالوا إذا كان الماضي على فعل نحو هذا فأصله هيبة فأصله فانقلبت الياء فأصله يا هيبة إذا كان غلط في الصلاة فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ويدلك على أنه فعل أن مستقبله يا هذا وأصله يا يد فنقل فتح الياء إلى ما قبلها يهيب فنقلت فتحة الياء إلى ما قبلها ثم أتبعتها الفتحة هكذا عبارته دائما أتبعت الفتحة بعد النقل يتبعها الفتحة كأنه يفتحها مرة أخرى فينقل فتحتها ثم يتبعها هي فتحة أي يلحقها يغضفها فتحة وهذا لا يعاد لتقلب نعم هو الذي يعبر عن غيره بقلبه في الأصل نعم وهكذا قلت عبارته دائما أتبعت فتحة أو أتبعتها فتحة قال فإن بنيت هذا لما لم يسمى فاعله قلت قد هيب قلت عندنا فقط نعم وأصله هيب فأسكن الهاء فأسكنوا فأسلمنها أو نقلوا إليها كسرة الياء فسكنة الياء، فقيل هيب زيد، ومنهم من يشير إلى الضم فيقول قد هيب قد هيب ليدل على الأصل، ومنهم ومنهم أعد إنما تقديم متأخرا هنا، ومنهم من يشير إلى الضم فيقول قد هيب ليدل على الأصل، إذن تقديم متأخر. منهم من يسقط كسرة من الياء في هيبة فيسكن الياء وقبلها ضمة فتنقلب واو فيقول هوبة زيد. فإذا صار إلى المستقبل اتفق المذهبان فقالوا يهاب زيد. فمن قال وظهر الفرق ولا لا؟ يهاب ويهاب بينهما فرق. فمن قال في الماضي هيبة فأصل المستقبل يهيب، ومن قال في الماضي هوبة فأصل المستقبل يهوب. هذا الأصل ماذا جعل الأصل؟ نعم ماذا جعل الأصل؟ لو هذه منقلبة يهيب منقلبة العنية فلماذا التزمت؟ ومن قال في الماضي هوبة استصحب لما أعلت في الماضي استصحب علالها في المضارع ليجري على فعلها صار هو ثم غير غيرها لأن المضارع يبنى على الماضي متى بني الصيغة بنيت على الصيغة الأولى والأولى معلة فاستصحبوا الإعلال في المضارع. قال إلا أنه تنقل فتحة الياء إلا أنه قبلهما تنقل تنقل فتحة الياء والواو الياء والواو دائما وتقلبان ألفا فتتساوى اللغتان فتتساوى اللغتان. قال فإن أسندت هذا إلى فاعل تسكن فيه ياء وقلت هبت والأصل هيبت فسكنت الهاء ونقلت إليها كسرة الياء ثم سقطت الياء لسكونها وسكونها بعدها فهذا أعل من موضعه أعل ولم يكن له بناء غير هذا ينقل إليه ثم يعل ثم يعل. فإن كانت التاء اسم ما لم يسمى فاعله كما قيل في الظاهر قد هيب زيد قد مكشفا كما قيل في الظاهر هيب زيد فالأصل فيه هيبت فاللغة هيبت بالتاء هيبت عندنا هيبها نعم الشيء إذا كانت التاء فإن كانت التاء فالأصل فيه هيبت فاللغة الجيدة أن تسكن الهاء وتنقل إليها حركة الياء وتسكنها فجعل اللغة العالية لا لا ولم يبالي باللبس ولم يبالي باللبس إذا قلت هيبت بالكسر المحض فأنت ماذا لست الفاعل واضح وتسقط الياء بسكونها وسكون ما بعدها فتقول هبت والجيد فتقول صح يا حسام فتقول هبت والجيد أن تشير بضمة لتفرق بين كون التاء فاعلة لتفرق بالتاء لتفرق بين كون التاء فاعلة وكونها اسم ما لم يسمى فاعله وكونها سيأتي كله ساقط إلى قوله ثم سقط سيأتي ويجوز هبت والأصل هيبت فأسقطوا كسرة الياء فلما سكنت وقبلها ضمة انقلبت واوا ثم سقطت لسكونها وسكون ما بعدها ثم سكنت كما هو عندك فلما سكنت وقبلها ضمة انقلبت واوا ثم سقطت بسكونها وسكون ما بعدها. قال وتقول في المستقبل أهاب على اللغتين مكاش قال مكاش لا لا لا فقل موضع قلت حتى لا يلتبس قلت فنعلم أنك تقرأ إذا قلت قال يلتبس بقول قال أو نعم أو قال الثمانين تعينه هي تقف مرة تقف موضع مناسب قال الثمانين رحمه الله وتقول في المستقبل أهاب على اللغتين والأصل أهيب وأهوب على المذهبين أهياب الأول دائما الياء اختلفت معلومة سبحان الله. على المذهبين فنقلت فتحة إلى دراسة فنقلت فتحة الياء والواو إلى فنقلت فانقلبتا فنقلت عد فتحة الياء والواو جاء باع الجنة وفق في هذه لأنه قال أهيب هو على لغته هو فجاء به على لغته يلتزم هذا قال فانقلبتا ألفا فتساوت اللغتان وقالوا خاف زيد عن رأى رأيتم كيف يصرف الكلمات خاف وهاب و حتى والكلام كلام واحد لكن يعيده تعليما رحمه الله. قالوا الأصل خوفا فانقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها يدلك على أن الماضي فاعلا قوله في المستقبل يخاف قولهم قولهم في المستقبل يخاف وأصله يخوف فنقلت فتحة الواو إلى ما قبلها فانقلبت الواو ألفا وإذا بنيت هذا الفعل للمفعول قلت فإذا بنيت هذا الفعل للمفعول قلت خيف عمر والأصل خويف فأسكنت الخاء ثم نقلت إليها الخاء ثم نقلت إليها كسرة الواو في سكنة الواو وقبلها كسرة ولفظ به أعيد العبارة والأصل خويف فأسكنت الخاء ثم نقلت إليها كسرة الواو أنا سقط عنها مليك سقط الحمد لله بعض المسقطين كسرة الواوي فسكنت الواو وقبلها كسرة واللفظ به خيوفا قال أوجز أبو القاسم هنا في بيان مراحل إعلال هذا الفعل اتكالا على ما قاله في هبت التهليل فيه مواح سقطت لما سقط من نسخته ظنه اختصر وليس من عادته أن يختصر فلو انتبه إلى هذا لقال سقط فيه كذا وكذا اللفظ به خوفا فانقلبت الواو يا أبي سكون يا انكسار ما قبلها قال وفيهم من يشير إلى الضم قال الثمانين قال الثمانين رحمه الله وفيهم من يشير إلى الضم ليدل على الأصل فهذا قال لا تنفع في المقابلة إيه لا شيء الآن ليس قراءة هذه مقابلة قال الثمانين رحمه الله وفيهم من يشير إلى الضم ليدل وفيهم من يشير إلى الضم ليدل على الأصل فيقول خيف زيد كما قال لكن بيه هو كسر مشم الضم كما قالوا قيل وفيهم من يقول قال في المخطوطة دي قميل هكذا عندك في المخطوطة قيل قيل صحيحة صحيحة قاف ويا ولا ومنهم من يشير إلى الضم ومنهم من يشير إلى الضم ومنهم من يقول خوف زيد وقليل وفيهم هؤلاء ومنهم من يقول خوف زيد وهو قليل زيد وين هذه بعد وفيهم من يشير ثانية ومنهم من يقول خوف زيد وهو قليل وأصله خوف وهو قليل الأصل فيه وأصله خوف فأسقطوا كسرة الواو إذن عنده سقط لا في المطبوع عندنا أعيد العبارة كاملة ومنهم من يقول خوف زيد وهو قليل وأصله خوف فأسقطوا كسرة الواو فسكنت وقبلها ضمة فصحت وقالوا في المستقبل على اللغتين يخاف وأصله يخيف ويخوف عندنا ويخوف الثانية ويخوف يخيف ويخوف بضم الياء لا يخوف فألقى فتحة الياء والواو على ما قبلهما فانقلبتا ألفا اتباع فانقلبت ألفا إتباعا للفتحة قبله. فإن أسند خاط إلى ضمير فاعل يسكن الفاء فيه يسكن فهذه يسكن صفر صفر إلى ضمير. ثم قال هو جواب الشرط يسكن أسند خاف إلى ضمير فاعل يسكن الفاء فيه فإن أسند خاف إلى ضمير فاعل يسكن الفاء قال خفت قال مكشفه قال خفت وأصله خويفت فسكن الخاء وألقى عليها كسرة الواو فلما سكنت الواو وقبلها كسرة انقلبت ياء ثم سقطت لسكونها وسكون ما بعدها وبقيت الكسرة في خاء تدل عليها. وقالوا في المستقبل يا خاف والأصل يخوف فألقى فتحة الواو فألقوا فتحة الواو على ما قبلها ثم أتبعوها الفتحة فصارت حنيفا. قال فهذا قد أعل من فعلت ولم يكن الأصل غير هذا ولم هذا هو الصواب ولم يكن الأصل غير هذا ثم نقل إلى هذا وأعل منه ولم يكن الأصل غير هذا ثم نقل إلى هنا وأعل منه بل هو معل من موضعه بل هو ولم يكن الأصل غير هذا ثم نقل إلى هنا وأعل منه بل هو معل من موضعه. فإن جعلت التاء اسم ما لم يسمى فاعله كما قلت خيف زيد فالأصل فيه هو ميت ثم تسكن الخاء وتلقي عليها الكسرة ثم تسكن فتسكن الواو ثم تسكن الخاء وتلقي عليها كسرة وتلقي عليها كسرة الواو وتلقي عليها كسرة الواو اكتب يا ثم تسكن وتلقي فتسكن الواو وقبلها كسرة فتنقلب ياء ثم تسقط بسكونها تسقط بفتح القاف اترك هنا الى في الكتاب يقلب انا لما ثم تسقط لسكونها وسكون ما بعدها لأن الكسرة في الخاء تدل عليها. ومنهم من يشير بضمة يدل على أنه لما لم يسمى فاعله ومنهم من يقول أصله هو الأصل خويف الأصل خويف فأسقط الكسرة من الواو فسكنت الواو قبلها ضمة ثم سقطت لسكونها وسكون ما بعدها وتقول في المستقبل يخاف على اللغتين والأصل يخيف ويخوف يخيف هي الأولى فألقيت فتحة الياء والواو على ما قبلهم ارتبا وأتبعتهم الفتحة فصارتا ألفا. فعلى هذا تجري هذه الأفعال إذا اتصلت بالفاعلين المضمرين وسكن ما قبل الفاعل والمفعول المضمر الذي يقام مقام الفاعل ولم يفعل هذا يقام مقام بفتح الميم قديم رب انزلني منزلا مباركا رب انزلني منزلا ولم يفعل هذا التغيير والنقل مع الأسماء البقية عمر عمر مستحب هذا كما حضرش الحمد لله. ولم يفعل هذا التغيير والنقل مع الأسماء الظاهرة ولم يفعل هذا التغيير والنقل مع الأسماء الظاهرة، لأنه لو قيل في باع زيد بيع زيد وفي خاف زيد خيف زيد لانتبس الفاعل بما لم يسمى فاعله، ولكنهم فعلوا هذا في اسم واحد. قال الشاعر: وكيد ضباع القف يأكلن بالفتي وكيد خراش يوم ذلك ييثم. والأصل كيد، فسكنوا الكاف وألقوا عليها كسرة الياء فصار كيد، لأنهم أرادوا أن يفرقوا بين كاد يكاد من المقاربة وبين كاد يكيد من المعيدة. وكاد يكيد من المكيدة وكش بينه ثم وكاد يكيد من المكيدة. جاء القول الأجلاء في قواعد المثلى المسألة بالبيان الأعلى للفعل وكل وكلا. واعلم أن فعل وكيدة من اشتكى. قال: واعلم أن فعل تكون وصفا تكون اسما، فإذا كانت اسما وعينها ياء قلبت الياء لسكونها وانضمام ما قبلها واو. فقال: الكوسا والطوبا. فالكوسا عنده والطوبا اسمان ولا لا؟ وهما من الكيس والطيب. فإن كانت لام فعل واو واستعمل فإن كانت لام فعل واو استعملت اسما استعملت بلا واستعملت استعملت اسما قلبت واوها ياء. قالوا: الدنيا وهي من دنا يدنو وهي والعليا وهي من على يعلو. وإنما قلبوا ليفرقوا بين الاسم والصفة. الآن الشأن هل هذه أسماء أو صفات؟ هذا هو الشأن ولا لا؟ لكن إذا أحصينا المحفوظة من سهولة بعد ذلك الخلاف ولا لا؟ وكان التغيير في الاسم أولى من الصفة، لأن الاسم على كل وجه أخف من الصفة. فلو بنيت فعلا من غزوت وجعلت اسما هذا دليل على أن الغزية الذي حكى غضي ليست محفوظة وإنما قاسى وحكى على أنها ماذا هو ليس غضي إنما من الذي حكى لا أعلم من في المتأخرين ترى عليه أبو حية لا في المتأخرين المهم أحد المتأخرين حكاها على كأنها مسموعة قالوا هي مبنية هو الذي بنى. وجعلتها اسما لقلت الغزية، ولو جعلتها صفة لصححت الواو فقلت الغزوة. فأما قراءة من قرأ الآن ما الفرق بين الغزوة والغزية؟ ماذا اعتبرنا؟ نصف بها غزو او نصف بها شيء واضح هذا ولا لا؟ لما قلنا الدنيا لما الله عز وجل وصف بها اذا انتم بالعدوه فهي وصف انا وصف معنا جاءت ماذا وما الحياه الدنيا بليا. الان كيف نجعل اسما وهي اسم هي عندها هنا اسم فكيف تجعل وصفا هنا واضح اشكال هذا هي هنا وصف قطعا فالان ان اردتها ماذا ان اردتها اسما وهي عنده اسم من الأسماء نعم. قال: وأما قراءة من قرأ تلك إذا قسمة ضيزة بغير همز فهي فعلى وأصلها ضيزة، وإنما كسروا أولها وأقروا الياء لأنهم أمنوا اللبس من حيث لم يوجد في كلام العرب فعلى صفة. وإنما تجيء الصفة على فعلات نحو امرأة سعلات للكثيرة الصخب ورجل عزهات للذي لا يحب اللهو مع النساء. فأما قراءة من قرأ ضئزى بالهمز فهو مصدر وصفة. ولو كانت الطوبى والكوسى وصفين لقيل فيهما طيبة وكيسى كما قالوا ضيزى. فإذا كانت فعل اسما هذا الكلام عن فعلة صح. وعلى ابن الحرام. قال فإذا كانت وإذا كانت فعل اسماء ولا ياء قلبوها واو ليفرقوا بين الاسمين. نعم إذا كانت فعل اسماء ولا ياء كانت ياء قلبوها واو ليفرقوا بين الاسم والصفه. قالوا شروا هي الأولى. نعم وتقوى وثنوى وهو من شريت ووقيت وثنيت. ولو كانت وصفا لقالوا ووقيت وثنيت. ولو كانت وصفا لقالوا ولو كانت وصفا لقالوا شريا وتقيا وثنيا كما قالوا خزيا. ولو بنيت فعل اسما من غزوت لقلت غزوا فصححت الواو لأنك إذا كنت تقر تقر إذا كنت تفر من الياء إلى الواو فينبغي أن تتمسك بالواو إذا غفرت بها. ولو كانت غزوة وصفا لصحت الواو أيضا لأنهم فروا من الياء إلى الواو لأنهم إنما فروا من الياء إلى الواو في الاسم ليفرقوا بينه وبين الصفة ولم يفروا من الواو إلى الياء. فأما القصوى فكان ينبغي أن تكون القصيا على مثال الدنيا ولكنه شذ. فأما ريا فهو من رويت القصوى هو ليس فعلا حقا يذكر مع ما تقدم. لا وصف الأول وصف لا هي فعلة ليس فعلة كلام الآن على فعلة بالفتح. فالقصوى اسماء من الفعلات تعد والصفات صح. لا كان حقا تذكر مع فعلة فإذا انتهى منها ذكر فعلة وما شذ منها. قال فأما ريا فهو من رويت وأصل رويا فلما اجتمعت الياء والواو وسبقت الأولى بالسكون قلبوا من الواو ياء وأدغموا فقالوا ريا. ولو كانت ريا اسما لقلبوا من الياء واو كما قالوا في شروى كما قلبوا في شروى وأدغموا الواو الأولى فيها فكانوا يقولون روى وأدغموا الواو الأولى فكانوا يقولون فكانوا سقط إذا منها هنا ورقة كان سقط اسمع ورقة ورقة بينا سمع الناس بلا الوعد أنا أكثر صديرنا السلعة. وأدغم الواو الأولى فيها فكانوا يقولون روى. فأما العوى في اسم النجم فأصله عويا من عوى يعوي ولكنه اسم وليس بوصف فلأجل هذا قلبوا من الياء واو وأدغم الواو الأولى فيها فقالوا العوى. فأما فعلاء فإذا كان وصفا ولا من خرج من ماذا؟ من فعلاء إلى فعلاء. فأما فعلاء فإذا كان وصفا ولامها واو صحت الواو فيها قالوا القنواء والعشواء والعفواء. فأما العلياء في قول الشاعر ألا يا بيت بالعلياء فليس بتأنيث الأعلى كما قالوا الأحمر والحمراء لأن تأنيث الأعلى العليا كما قالوا الأفضل والفضلى فقلبوا واو العليا ياء كما قلبوها في الدنيا. فأما العلياء فكان ينبغي أن يقال العلواء ولكن قال ابن الواو ياء لما استعملوا استعمال الأسماء ليفرقوا بين الاسم والصفة ألا تراهم صححوا الواو في القناء والعشماء لما كانت صفة ولم تستعمل الصفة. هذا إذا كانت العلياء من مادتها ألا يعلو لا لا فإن كانت من عليا وما هي من عليا عليا هذه العلياء علي على أنها العلياء من عليا والواو. فأما رواية من روى العواء بالمد وهو شاذ فكان ينبغي أن يكون العياء كما قالوا العياء لأنه اسمه وأصله عوياء فتقلب من الواو ياء وتدمج في الياء التي بعدها، ولكنها تشبع فتحة الواو الأخيرة فنشأت ألف، فلما اجتمع ألفان حرة أخيرة انقلبت همزة فجاء اللف والواو. فهذا أجود ما يصرف إليه هذا الشذوذ إذ كان اسما وليس إذ هكذا إذ إذا أنا أصبحت وقلت أتربص بها للمحوط سقطت لأنه كثيرا ما كان يفعل إلى العرب. قال واعلم أنه قد يجيء في الثلاثي الفاء واللام من جنس واحد نحو سلس وقلق، وقل ما يجيء مثل هذا في المحتل إلا أنه قد جاء حرف واحد قالوا يديت إليه يداء واليد الأخرى. وقول قد يجيء هذا إشارة إلى تقليل قلة ذلك لا واليد مأسولة منه وأصلها يدي فحذفوا الياء الأخيرة تخفيفا فقالوا يد، ولم تجئ الفاء واللام والويل. وأما قولهم في هذا الحرف واو فقال قوم أصله واو كما قالوا ببة، إلا أنهم قلبوا الواو الوسطى ألفا فقالوا واو. فواو هذا اسم على الحرف لا أو اسم للحرف فصار اسما بهذا الاعتبار. وببة لا يقاس عليه لأنه صوت. وقال قوم أصله ويوي فحجزت الياء بين الواوين ثم قلبوها ألفا لتحركها مفتح ما قبلها. وقد تجيء الفاء واو واللام ياء قالوا ودا يدي، وهذه الأشياء لم يذكرها ابن يعيش رحمه الله. قالوا ودا يدي من الدية وهو آي إي من الوئي وهو الوعد. وقالوا وشا يشي وولي يلي وها يهي، ولا تكون الفاء واللام وويل ولا تكون الفاء واللام وويل ليس في الكلام مثل وعوت. وقد تكون العين واللام يا عين نحو عي وحي، ولا تكون العين والله قليل أيضا بل لم يذكر إلا هذين الحرفين. ولا تكون العين واللام وويل فإن اتفق مثل ذا مثل هذا بنوا على فاعلت لتنقلب الواو الأخيرة ياء فرارا من الواوين كقوة قوية قوية. وقد تكون العين واو واللام ياء نحو طويت وشويت ورويت، وهذا كثير. ولا يجوز أن تكون العين ياء واللام واو، لم يحفظ هذا في كلام العرب لأنه ليس في كلام العرب مثل حيوت. وقد تكون الفاء معتلة واختلفوا في الحيوان هذا ولا لا اختلفوا في الحيوان نعم. وقد تكون الفاء معتلة وتصح العين واللام نحو وعدت. وقد تصح الفاء واللام وتعتل العين نحو قال وباع. وقد تصح الفاء والعين وتعتل اللام نحو رمى وغزا. رمى الياء قبل الواو دائما. وعلى ما بينت لك تجري قواعد التصريف. وقد جزاك الله خيرا أن الياء والواو إذا وقعتا طرة بعد ألف زائدة وليس بعدهما تاء التأنيث وليس العرب بعدهما تاء بعدها ليس بعد الألف. وقد ذكرت أن الياء والواو إذا وقعتا طرفا بعد ألف زائدة وليس بعدها تاء التأنيث فإن العرب تقلب منهما همزة منهما عندك الآن في المخطوطة رجعت عندك منهما منهما أي من الياء والواو غداء وكساء كساء لأنهما فإن العرب تطلب منهما همزة في نحو رداء وكساء لأنهما من الردية والكسوة. وقد ذكرت علة قلبه وقد ذكرت علة قلبه ما فيما تقدم. فإن وقعت بعدهما تاء التأنيث فللعرب فيها مذهبان فيه منهم من يصحح الياء والواو لأن تاء التأنيث قد صارت حرف الإعراب لأنه بنى الكلمة على التأنيث وصارت التاء لازمة للكلمة فكأنها من فكت من فكت من فكت منها فقال عداية وصلاية وعضاية. وهذا ماذا ولا لا؟ وعضاية. نعم زي العضاية وعضاية وشقاوة. عماية شقاوة عينها. لما أرى عنك الغواية تنجل غواية. قالت من الله ما لك حيلة وما لك فهذا المذهب. والمذهب الثاني أن يتصور الكلمة أن يتصور يعني هذا المتكلم منهم من يصحح. والمذهب الثاني أن يتصور الكلمة كأنها ليست فيها وكأن الاسم مذكر فكأنه قال كأنه قال عباي وصلاي وعضاي. فهذا يقلب من الياء والواو همزة فهذا يقلب فهذا يقلب من الياء والواو همزة كما قلبها في رداء وكساء فيقول صلاة وعضاء. نعم سقط هذا لم يذكره من كساء إلى كساء فيقول صلاة وعضاءة والعلة في قلبها كالعلة في قلب رداء وكساء. ثم يلحق تاء التأنيث بعدما استقر القلب ويؤنث الاسم بعدما كان مذكرا فيقول عباءة وصلاة وعضاءة وشقاء. وكل شيء ورد من الأسماء من هذه الأمثلة فطريق همزه وتصحيحه ما بينت لك. هو دخل من باب إلى باب. قال واعلم أن النون قد شبهوها بحروف المد والرين. حروف شبهها بحروف المد والرين أنها تكون علامة للجمع في قول جواريك كما قالوا قاموا إخوة على هذه اللغة. وتكون النون علامة تحكم. وقد تكون النون علامة للرفع في خمسة أمثلة من الأفعال ويتفعلين وتفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلون ويفعلون. كما تكون الألف علامة للرفع إذا قلت الزيدان والواو علامة للرفع إذا قلت الزيدون والياء علامة للنصب والجر إذا قلت الزيدين وزيدين الزيدين هي الأولى. وتكون النون ضمير الفاعلات إذا قلت ضمير الفاعلات الهندات يقومن إذا قلت الهندات يقومن كما تكون الواو ضمير الفاعلين إذا قلت ضمير الفاعلين ضمير الفاعلين. ضمير الفاعلين إذا قلت الزيدون يقومون. وتكون الياء ضمير الفاعلة إذا قلت ضمير الفاعلة هكذا ضمير الفاعلة. وتكون الياء ضمير الفاعلة إذا قلت للمخاطبة أنت تقومين. وتحذف النون تخفيفا وتحذف يذكر أوجها للمشتكى. وتحذف النون تخفيفا إذا قلت لم يكن كما تحذف الياء تخفيفا إذا قلت لا أدري ولا أبالي. وتسكن النون في الأسماء المركبة كما تسكن الياء. قالوا سلوسا جرد وباذنجان ودستا بويا كما قالوا معدي كربة وقالقة دستا سلوسا وباذن قالي قال رسمت كلمة عندك. نعم قالي قال تفصل قالي قال بعوض بعضهم يرسمون بعضهم يرسم معد بعدها هي كريم معد هي كريم معد لأن معد معروف ويكرب إفع قال يحدثونها للجزم في لم تفعلي ولها للجزم في لم تفعلي ولم تفعلا ولم يفعلا ولم تفعلوا ولم يفعل تفعلوا رتبها كما وضعها كما يحدثون الياء والواو والالف في قوله لم يرمي ولم يدعو ولم يسعى ولم يدعو ولم يسعى ولم يرمي ولم يغزو ما كانش يدعو ما كان يدعو يغزو في قولهم لم يرمي ولم يغزو ولم يسعى فيبرمونها في الياء والواو في عاد الى الياء الخلاف ذكر الوثاق مرتين بان يقلبوها الى جنسها قالوا زيد ومحمد يقومان ومن يقول آمنا ومن بالواو عندنا من يقول ومن يقول آمنا وقالوا أنا سي وأصله أنا سين فقلبوا من النون ياء وأضروا الياء الأولى فيها وقلبوا من النون ألفا في المنصوب أنا سين فقلبوا من النون ياء فقلبوا من النون ياء وأدغموا الياء الأولى فيها هذا سقط عندنا ولا لا؟ الياء الأولى فيها نعم هذا سقط قلبوا من قلبوا إلى قلبوا قالوا قلبوا من النون ألفا في المنصوب المنصرف إذا قالوا لقيت زيدا لأن التنوين نون ساكنة وأبدلوا من نون التوكيد ألفا في الفعل إذا انفتح ما قبلها فقالوا يضربا وفي التنزيل لنسفعا بالناصية وفي نون غنة كما أن في حروف مد لينا فلما أشبهت النون حروف اللين عندنا اللي حروف نعم أشبهت النون اللي حروف أشبهت حروف عندك حروف فلما أشبهت النون حروف اللين من هذه الوجوه أجروها أجراها أشبهت النون حروف اللين من هذه الوجوه أجروها مجراها ومع هذا أجروها مجراها لا أهملها ومع هذا فلا بد أن يكون الفرع ومع هذا لا بد أن يكون الفرع أنقص من الأصل ولا يجوز أن يساويه من كل الوجوه يساويه من كل الوجوه زي. من كل الوجوه زيد من كل الوجوه يا مستر من كل الوجوه قال تنبيه على كيفية الأبنية اعلم أن التصريفيون أول مرة يستعمل هذه العبارة تصريفيون وتصريفيون العادة يقول النحاة قال النحاة ويعني أصحابه هذا التصريف قال اعلم أن التصريف وسامة عبارة ابن جميع اعلم أن التصريفيين قد احتاطوا ووضعوا أصولا يركاب بها الناس سواء كان للكلمة معنى في نفسها أو لم يكن لها معنى لأن الغرض لوضعه إياها أن يروض الإنسان خاطره ويقوي تصرفه فإذا قالوا ابني من كذا مثال كذا فكأنهم قالوا خذ الحروف الأصول من هذه الكلمة وابني مثل هذه الأجزاء فإن كان المثال الذي سئل عنه وصولا كله ليس فيه حرف زائد ليس فيه حرف زائد بنى مثله أصولا وإن كان فيه حرف زائد وضع مكانه حرفا زائدا ليس فيه حرف زائد بنى مثله أصولا وإن كان فيه حرف زائد وضع مكانه وإن كان فيه حرف زائد وضع مكانه حرفا زائدا ليقابل الأصلي بالأصلي والزائد بالزائد والساكن بالساكن والمتحرك بالمتحرك والمضموم بالمضموم والمفتوح هذا كله بال المتحرك نعم في الصلاة قال وإن كان في المثال المطلوب زائدان في المطلوب نعم وإن كان في مثال المطلوب زائدان في موضع واحد وضع مثلهما زائدين في مقابلتهما، وإن كان زائدان في موضع واحد وإن كان في عندنا فيه زائدان نعم عبارة ما مثل العبارة التي وإن كان في المثال المطلوب زائدان في موضع واحد طبعا في موضع وإن كان في المثال المطلوب زائدان في موضع واحد وضع مثلهما زائدين في زائدين في مقابلة وضع مثلهما زائدين في مقابلتهما وإن كان الزائدان في موضعين وضع في مقابلتهما زائدين وضع في مقابلتهما زائدين في موضعين وإن كان في المثال حرفان قد ادغم أحدهما في الآخر جعل بإزائهما حرفين لا حرفين وأدغم أحدهما في الآخر عندنا حرفان ولك أن تبني من القليل كثيرا لأن البناء زيادة وليس لك أن تبني من الكثير قليلا لأن هذا يكون هدما للإقبال فلك أن تبني من الثلاثي الثلاثي الله أكبر الله أكبر الله شعر كل شيء ولك أن تبني من الثلاثية ثلاثية ورباعية وخماسية ولك أن تبني من الرباعية رباعية وخماسية ولك أن تبني من الخماسية خماسية فإن كان المثال مساويا للمثال فإذا كان المثال مساويا للمثال كان البناء بتغيير الحركات والسكون ولم يكن بزيادة حرف في العدد وإن كان البناء مطلوب أكثر عددا فلا بد من زيادة حرف وصوت ليتساوى فإن كان المثال هو سئلت عنه صحيح إلا أن يكون المثال الذي سئلت عنه قد تكررت فيه العين فينبغي أن تكرر العين فإن كانت العين وحدها مكررة كررت العين وحدها وإن كانت اللام وحدها مكررة شررت كررت اللام وحدها وإن كانت التاء والعين قد تكررتا شررت التاء والعين وأنا أسوق وأنا أسوق على ما أريتك أمثلة تهتدي بها إن شاء الله تهتدي مثال بناء ثلاثية إن قال ابن ضرب مثال علم قلت ضرب فإن قال ابن مثال ضرب قلت ضرب غيرت الحركات عما جرت عليه ليكون على مثال المطلوب فإن قال ابن ضرب مثال جعفر وقد سألك أن كان يجب الثلاثية رباعيا فلك أن تكرر اللام ليكون على عند وفي حركاته على عدته وفي على عدته وفي حركته وفي حركاته وصفه وهو المقصود كله فتقول ضربا فتقول فإن قال ابن ضرب مثال صيرفه زدت يا انثى لا اله الا الله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك اللهم رب العالمين فقلت ضيرب فإن قال ابن مثال كوثر قلت ضورب فإن قال ابن مثال جهور قلت ضرغب فإن قال ابن مثال عجوز قلت ضروب فإن قال ابن مثال سعيد قلت ضريب فإن قال ابن مثال عماد قلت ضراب فإن قال ابن مثال كسر قلت ضرب فإن قال ابن من ضرب مثال قنرب فمثاله هكذا قال ربين هكذا حتى قال رب لا يستطيع نون بعدها رب حتى قال رب يعني الممثل المحذوف كذلك لا يستطيع قال فمثاله صحيح فمثاله ظن رب وهذا لا يجوز لأن النون قريبة من الراء فإن أظهرتها فظن فمثاله ظن رب هذا أحسن أن يقول أو وسيعبر بمثله فإن أظهرتها ثقل وإن أدغمتها جاء ضرب فالتبس ضرب ولو قال ابني من علم مثال قلم لم فمثاله عن لم إذن أخذ كذلك مثال قنربة فمثاله ضرب إذا كان فمثاله عن لما وهذا لا يجوز لأنك إن أظهرت النون في اللام لقربها منها جاء علمت التبس من أظهرتها فقل فإن قال ابن من ضرب مثال درهم قلت ضربب فإن بنيت مثال حب وإن بنيت مثال حبرج مثله وإن بنيت مثل حبرج قلت ضربب فإن بنيت مثال ضيفا قلت ضربل لأن النون زائدة فإن بنيت مثال على أن النون زائدة لا على الياء قال فإن بنيت من ضرب مثال خلفنة خلفنة رجل خلفنة فإن بنيت من ضرب مثال خلفنة قلت ضربنة فإن بنيت مثال جحنفل قلت ضرنبل ومثال هدملة مثال ومثال هدملة ضربة قلت فإن بنيت مثال عثمان هذا الرباعي ثم فإن بنيت مثال عثمان قلت بوربان ومثال غطفان قلت ضربان ومثال زعفران قلت ضربان ضربان وإن بنيت مثال مثال زعفران قلت وإن بنيت مثال مرمليت وهو فعفعيل مرمليت وهو فعفعيل قلت بربريب بربريب هو نادر هذا قلنا الحرف نادر مرمريس ومرمليت تكررت كيف وإن بنيت مثال صمحمح وهو فلعلع فعلعل وإن بنيت مثال صمحمح وهو فعلعل قلت ضربرب وإن بنيت من جعفر مثال جردحل قلت جعفر هذا بناء رباعي خماسي رباعي وإن بنيت من جعفر وإن بنيت من جعفر مثال قمطر قلت جعفر جعفر مثال قمطر قلت جعفر فإن بنيت من جعفر وإن بنيت من جعفر مثال حبرج قلت جعفر عندنا جعفر فإن بنيت من جعفر مثال سفرج قلت جعفر فإن بنيت مثال بمثال صه صلط قلت جعترر فإن بنيت من سفرجل هذا خماسي مثال جحملش قلت سفرجل جحملش سفرجل سفرجل سفرجل فإن عكست من جحملش مثال سفرجل أو ذاك نعم سيف فإن بنيت من جحملش مثال سفرجل قلت جحمرش جحمرش جح جح مرش ولا فخ سفرج سفر فإن بنيت من جعفر مثال جحنفر قلت جعنفر فإن بنيت من جردحل مثال سفرجل قلت جردحل هذا سفر وإن بنيت مثال جحمرش قلت جردحل وإن بنيت من جحملش مثال جردحل جير دحلم جير دحلم الكسر. نعم مثلا جير قلت جحمرشم. فإن بنيت من قرأت مثال جعفر فقياسه قرأ الأول كله ظاهر. الآن يدخل ماذا؟ الإعلال والحذف والنقل والمشاهد. الله أكبر. بقية ورقات نكملها بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد فنكمل ما بقي من الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الثمانيني أبو القاسم عمر بن ثابت رحمه الله: إن بنيت من قرأت مثال جعفر فقياسه قرأ إلا أن العرب لا تجمع بين همزتين فينبغي أن تقلب الثانية يا آن وتقلبها ألفا وتقلبها ألفا لا أو لا وتقلبها ألفا هناك قلبين يا يعني متحركة ثم ألفا منها لتحركها وانفتاح ما قبلها أي قرأ يون ثم قرأ قرأ فتقول أرآن على مثال أرطاء. فإن بنيت من قرأت مثال جير دحل فقياسه في اللفظ قر أأن أو قر أأن أأن قر يا مزاد على وزن قر عا لابد الثاني أن يدغم في الآخر ضرورة قر أأن إلا أن العرب إذا لم تجمع بين همزتين فهي من الثلاث أثر أي العبارة بثلاث همزات على وزن قرع عين إلا أن العرب إذا لم تجمع بين همزتين فهي من الثلاث أثر ولا يجوز أن تقلب الأولى لأنه يبقى بعدها همزتان يعني بقية القضية ولا تقلب الثالثة لأنه يبقى قبلها همزتان ولكن تقلب الوسطى يا آن لتحجز بين المثلين فتقول قرأيٌ فإن بنيت قرأت مثال حبرج جاء قرؤٌ فقلبت الثانية ياء فصار قرؤي فكسرت ما قبل الياء فصار قرئٍ أشهد خيقنا الله الله يحفظك الله يحفظك ومررت بقرء ورأيت قرئيا فإن بنيت من قرأت مثال سفرجل جاء قرأ في ثلاث همزات ولا يجوز أن تجمع بين ثلاث همزات ولا يجوز أن تجمع بين ثلاث همزات ولا يجوز أن تقلب الأولى كأن هناك ست قليل تقلب الأولى أخيرا بين ثلاث يرحمك الله بين ثلاث همزات ولا يجوز أن تقلب الأولى لأنه يبقى بعدها همزة التعليل واحد الذي ذكره من قبل فهم يفرقون من الهمزتين فإذا قلبت الأولى بقي همزة وإذا قلبت الأخيرة بقي قبلها أيضا همزة ولا يجوز أن تجمع بين ثلاث همزات ولا يجوز أن تقلب الأولى لأنه يلقى بعدها همزتان يبقى خلاص ضايع ولا تجمع بين ثلاث همزات ولا يجوز أن تقلب الأولى لأنه يبقى بعدها همزتان ولا يجوز أن تقلب الأخيرة يعني بعد لا يجوز أن تقلب ولا يجوز أن تقلب الأولى لأنه يبقى بعدها همزتان ولا تقلب سلام الأخيرة لأنه يبقى قبلها همزتان ولكن تقلب الوسطى لتحجز بين المثلين فتقول قرب الوسطى. نعم ولكن تقليبا هكذا بالنصب تقليبا. نعم تقليبا هكذا تقليبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ولكن تقلب الوسطياء لتحجز بين المثلين فتقول قرائئ. فإن بنيت من قرأت مثال جحمر شنجاء قرائئ فيجتمع ثلاث همزات وهذا لا يجوز. لتحجز بين المثلين فتقول قرائئ. فإن بنيت من قرأت مثال جحمالش جاء قرائئ فاجتمع ثلاث همزات. نعم سقط سقط عليك بعد ولكن تقلب الوسطى ياء سقط سقط سقط سقط فاجتمع ثلاث همزات وهذا لا يجوز. نعم ولكن تقلب الهمزة المصطيان فيجيء قرآئ فتتحرك الياء قبلها فتحة فتنقلب ألفا فتقول قرآء مثل قرعاء. وإن بنيت من قرأت مثال جحنسل قلت قرنأ وقلبت الهمزة الثانية ياء فقلت قرنأي فانقلبت الياء ألفا لتحرك الياء فتح ما قبلها فقلت قرنأ. والأمثلة كثيرة تتشعب والأبنية كثيرة تتشعب وتكثر وفيما ذكرته رياضة لمن تدرب به. ثم قال المعتل من ذلك فإن بنيت من المعتل مثال الصحيح أعلنت حرف العلة إن كان فيه ما يجب إعلاله وصححته إن كان فيه ما يجب تصحيحه. تقول إذا بنيت من البيع مثال كتف باع ومن القول قال وأصلهما بايع وقول فقلبت الياء والياء ألفا لما تحركتا وفتح ما قبلهما. وإن بنيت مثل كتف من رمى وغزى قلت رم وغزل. وإن بنيت من البيع والقول مثل جعفر قلت بيعاء وقولل صحت الياء والواو وسكونهما. فإن بنيت من رمى وغزى مثال جعفر قلت رميا وغزوا على مثال أرطاق وأصله رميي وغزوا. قلبت الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وقلبت الواو الثانية من غزل من ياء لأنها رابعة وانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وصحت الواو الأولى لسكون ما قبلها كذلك الياء الأولى. فإن بنيت من البيع والقول مثال سباق قلت بيع وقول. فإن بنيت من غزوت ورميت مثال فإن بنيت من رميت وغزوت مثال سبطر قلت مثل سبطر قلت رمي وغزو صحت الياء والواو لإدغامهما. فإن بنيت من رميت وغزوت مثال سفرجل قلت رميا وغزوا والأصل والأصل رمي فقلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وانفتح ما قبلها. قال فإن بنيت من غزوت كيف كان؟ نعم زيد هنا حبيت أدير حلقة ديرة هنا وهنا أنا قريبا كامل واحد خمس طائر ما هذا خمس طائر أخبركم الله ما هذا ما قلبت من لي أليس لك حروف يمستحي ما قبلها نص فإن دنيت من الغزوة مثال لما نفت بالآلة لما نفت ولا نفت يمن يمنون عليها معليش وغزوة قلبت الواو الأخيرة ما قلت ما قلبتها معليش فقلبت الياء الأخيرة أليس لك حروف يمستحي ما قبلها هذا في رميين وغزوة قلبت الواو الأخيرة ياء ثم قلبت من الياء ألفا يتحرك ياء مستعمقا ثم قلبت من الياء ألفا يتحرك ياء مستعمقا فإن بنيت من غزوت مثال جحمرش جاء اللفظ غزواوي بثلاث واوات الأولى مفتوحة والثانية مكسورة والثالثة حرف الإعراب فلا بد من إعلال أحد الواوات فالأولى لا يجوز خلقنا الأولى لا يجوز أن تعد لأن قبلها ساكنة ساكن الألباني وإنما يكون الإعلال في الثانية أو في الثالثة فمنهم من أعل الثالثة بأن أعل فقال غزوو فصار من باب قاض تقول هذا غزوو ومررت بغزوو ورأيت غزويا وصحت الواو الثانية وإن كانت متحركة وقبلها فتحة لأنك قد أعللت التي وإن كانت قعد وصحت الواو الثانية وإن كانت متحركة وقبلها فتحة, وقبلها فتحة. نعم. سقط و يعني مكمل شرط يعني لأنك قد أعلنت حتى لأنك قد أعلنت التي بعدها ولا يجوز أن تعل حرفين متلاصقين ألا ترى إلى صحة الواو في الهوى والنوى وإن كانت متحركة وقبلها فتحة وإنما صحت لأنك قد أعلنت التي بعدها فلم يجوز أن تعلها فإن حجز بين حرفي العلة حرف صحيح جاز أن تعلهما تقول تقول لي عملك تقول لي هو لا لا عندنا تقول في الأمر من يلي إيه لم لم تقول كل هذا تقول في الأمر من يلي لي وهو من وليته فتسقط الواو والياء عملك ما يسقط لأن المقصود سيذكر شيء ومن وش الثوبة لم يقل في الأمر من وش الثوبة من ولي وصير كررها لأنه من ولي تقول في الأمر من ولي لعملك ولكن لابد أن ترسل وهو من وليته فتسقط الواو والياء فتسقط الواو والياء فأما الواو فسقطت في يلي لوقوعها في يلي في المضارع تقول في يلي من لي تقول من يلي لي تقول في الأمر من ولي لعملك زي العمل تقعد جاز أن تعلهما تقول في الأمر من ولي من ولي عملك ماذا عندك تقول في الأمر من يلي من يلي سقط من المقصود في الأمر من ولي من يلي تقول في الأمر من يلي لعملك زد عملك وهو من وليت فتسقط الواو والياء فأما الواو فسقطت في يلي لوقوعها بين ياء وكسرة ثم أمرت بعد إسقاط الواو فسقطت الياء للأمر فلقي معك حرف واحد فزدت بعده واء للسكت تثبت في الخط والوقف تثبت في الخط والوقف فإذا وصلت كلامك بما بعده سقطت الهاء من لفظي عندما سقطت وكذلك تقول شيء ثوبك عندما شاه شيء هي شيء شي ثوبك وهو من وشيت وقي مشيشة شيء وقي ثوبك وهو من وقيت والطريق في هذا من وقيت وقيت لا وقيت لا وقيت كانت عندي كذلك والطريق في هذه الألفاظ واحدة كما أعلمتك في وليد. ومنهم من يعل الواو الوسطى بأن يقلبها ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها فتقول غزوة. وصحة الواو الأولى لأمرين، أحدهما لسكون ما قبلها والثاني لسكون ما بعدها. وأمر ثالث أنك قد أعللت ما بعدها فلا يجوز أن تعلها لئلا تعل حرفين متلاصقين على ما ذكرنا. وصحة الواو الثالثة وإن كانت طرفا وقبلها ألف لأن الألف التي قبلها ليست زائدة وإنما هي بدل من حرف من نفس الكلمة، ولو كانت الألف زائدة لوجب أن تهمز الواو على حد ما همزت حرف العلة في كساء ورداء. وقد أوردت في هذا الكتاب المختصر جملا من التصريف تستدل بها على غيرها وتستشرف بها على ما لم أذكره وتستشرف بها على ما لم أذكره. وبالله التوفيق، آخر شرح التصريف الملوكي. الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. وقع الفراغ منه 9 شعبان من سنة 99 و500، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتبه علي بن الحسن ابن إبة الله ابن قطرمش حامدا لله مصليا على رسوله سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرحم الله من نظر فيه ودعا له بالعقل والغفران ودعواه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فرغنا من قراءة شرح التصريف بحمد الله تبارك وتعالى وحسن توفيقه. ليلة الأربعاء 9 من رجب سنة 37 و1000 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو ما وقع لنا من خطأ وسهو وغفلة، أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وجزاكم الله خيرا ونفعكم بما علمتم وسمعتم وشكر الله سعيكم. لا بد للختم من ختمة على ما جرت العادة، فترقبوها قريبا ان شاء الله بعد الاستفادة. ولا اظن ان الناس مثلهم.